شاطئ رائع، لذلك توقف أبي هنا قليلا لنتمتع بجمال البحر ثم نتابع المسبح. انظر، ما هذا الطائر الأبيض الجميل؟ إنه طائر النورس. إنه يغوص في البحر، وقد خرج وفي منقاره سمكة صغيرة. يا له من صياد بارد، وصوته جميل جدا. سبحان من سواه وأبدعه.